الأحبة، فجزاهم الله عني الفردوس الأعلى. تولنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اهدي المغنين والمغنيات يا رب العالمين. واسألك يا الله يا ذا الجلال والإكرام أن تجعلنا يا حي يا قيوم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إخواني وأخواتي، من لا يشكر الله لا يشكر الناس. أشكر الله عز وجل أولا، فاللهم لك الحمد. نلتقي في هذه الليلة المباركة في غرفة الأحبة وهي المضيفة الأولى، فجزاهم الله عني خير الجزاء، وجزى الله جميع الناقلين والناقلات عني خيرا. نلتقي في لقاء مبارك بعنوان حياتي بلا أغاني أحلى. ما أحلاه من غناء، وما أحلاه من تعبير، وما أحلاه والله من رسالة نرسلها من قلوبنا المحبة في الله عز وجل لكل من يسمعنا ولكل من يبلغه صوتنا، ونقول نحبكم في الله فاسمعونا، نحبكم في الله فاستجيبوا لله، نحبكم في الله فأرونا من أنفسكم خيرا، نحبكم في الله وليكن الشعار تركت كل شيء لأجل وجهك يا ربي. قال الله عز وجل في محكم الكتاب: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نسعى إلى الحياة، نسعى إلى السعادة، نسعى إلى رضا الله تبارك وتعالى، فأرسل الرسالة اليوم لهذه القلوب الطيبة، لهذه القلوب المحبة، لهذه القلوب التي أبت إلا أن تكون مع الله تبارك وتعالى، ما تعلقت إلا بحبل الله، وما أرادت إلا ما عند الله والدار الآخرة. أحبابي، موضوع اليوم موضوع خطير، شر مستطير، وهو رأس الفجور وعلامة النفاق، بل هو ماء النفاق ورقيته. قل من ينجو منه في هذا الزمان إلا من رحم الله. كيف هذا يا فلان؟ أقول اسمعوا ماذا قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله. ما هو مآله؟ فقد خسر خسرانا مبينا. يا الله، الشيطان توعد عباد الله، يجعلهم يتخلون عن طريق الله، يعصون، يشركون، يتركون التوحيد، يذلون بين يدي شيطان الرجيم. تعلقت القلوب والله المستعان بغير الله، فلما تعلقت القلوب بغير الله زلت الأسماع وزلت الأبصار، وأصبحت القلوب خاوية من حب الله تبارك وتعالى. يا الله يا الله، أي شيء تعلقت به القلوب في هذا الزمن؟ تعلقت القلوب وانفتنت بالغناء وصار كالماء المشروب، فحياتنا بغير غناء أحلى. بل لا تجد من يقول لك من العوام إلا من رحم الله هذا حرام. ألفوه، أتقنوه، حفظوه، حفظوه أبناءهم وبناتهم، فاللهم إنا نبرأ إليك مما يقول هؤلاء ويدعي هؤلاء. أحبتي في الله، سأتكلم عن أربعة محاور، واسمع مني واسمعي مني يا رعاك الله ويا رعاك الله. المحور الأول، لماذا هذا الموضوع؟ المحور الثاني، وقفة مهمة واقعنا مع الغناء. المحور الثالث، عشاق الغناء وضحاياه. المحور الرابع، الفرار، الفرار يا معاشر الكرام ويا معاشر الكريمات. دعونا نلج في الموضوع. عنوانه حياتي بلا أغاني أحلى. لماذا هذا الموضوع؟ يقول الله تبارك وتعالى:

لكل صالح وداعية ولكل صالحة وداعية. إنكم مطالبون بأداء الأمانة ونصح الأمة، وتصوروا عظيم الأجر بتوبة مغن أو مستمع لغناء ولك مثل أجره. اللهم اهد شباب الإسلام وتب علينا أجمعين وعليهم، واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأصلح أنفسنا وشبابنا ووالدينا وشاباتنا وولاتنا يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاتنا يا رب العالمين، اللهم أصلح ولاتنا يا رب العالمين، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم يا ربي أسألك يا الله أن تشافي خادم الحرمين الشريفين، اللهم شافي خادم الحرمين الشريفين ورده إلى بلاده سالما غانما معافا من كل بأس وضر يا رب العالمين. اللهم تب على من كان سببا في هذه الحملة، اللهم ارفع قدره واعلي مقامه واغفر ذنبه واسترنا وإياه فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم اغفر للناقلين والناقلات والمتوسطين في الخير والمتوسطات، اللهم اغفر لإخواني في غرفة المحبة، واغفر لإخواني وأخواتي في غرفة رياض المسك، واغفر لإخواني وأخواتي في غرفة سبيل النجاة، واغفر لإخواني وأخواتي في موقع البث المسكي، واغفر لإخواني وأخواتي في روم أهل القرآن. اللهم ارفع ذكرهم وأعلي مقامهم واستر عيبهم وتجاوز عنهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم تب علينا وعليهم، اللهم ارحمنا وإياهم، اللهم تجاوز عنا يا حي يا قيوم وعنهم. اللهم يا ربي أسألك يا الله أن تغفر لجميع الحاضرين والحاضرات، اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم ارحم والدينا ووالديهم، اللهم اغفر لإخواني وأخواتي في موقع زيزوم، اللهم تجاوز عنهم واللايت سي وكل إخواني وأخواتي الذين كانوا سببا. اللهم اغفر لكل من شارك معنا في هذه الحملة، وحياتي بلا أغاني أحلى بل حياتي مع ربي أحلى وأغلى وأعلى وأجل. اللهم إني أسألك يا حي يا قيوم أن تغيثنا، اللهم يا مغيث أغثنا، اللهم يا مغيث أغثنا، اللهم يا مغيث أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، إن وجدتم عيبا فسدوا الخلل جل من لا عيب فيه وعلا، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وأبرأ إلى الله من كل زلل وخلل، والله أعلم، وصلى الله على حبيبي محمد وآله وصحبه أجمعين.